حديثة هشصد وشلو بنج بي حديثة بمديار بت موضوع السر نكاح المحرم يعني ايك احرامه دو بتنجني بينتن كان تشوان بس عندك حديثة ديش كت هين بيجفا دي حكم بمجي ديار بت جببتني بمديار نوبت عن ابن عباس رضي الله عنهما كيسي عبد الله كرى عباس خدشي بابي رازبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة بيش بيغنبري صلاة خدلي بن ميمونة ماركر بخو إينا وهو محرم ات إحرام دابو وعبد الله كرى عباس هو بيش تخدجي رازبت بس ميمونة بخو أدباجتن بيغنبر صلاة خدلي بن يحلال بو ات إحرام داناب وقولي راجح جي إن شاء الله أبايا چنكو هندك حديث ديش كتهين نهي تدهاتش هنده أبت إحرام دا جنبينة آن الأيكي ماركت.